السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تكلمنا في الأسابيع الماضية عن شيء من أصول الدعوة والحسبة، وبينا بعض القواعد وأركان والضوابط وما يتعلق بهذا الجانب. اليوم سنأخذ لمحة سريعة تتعلق بالمنهج، ثم أشير إلى بعض القضايا التفريعية أو الفرعية التي نستطيع أن نتحدث عنها بشيء من التفصيل وزيادة البيان والإيضاح لما هو مهم في هذا المقرر. فمثلا أصول الدعوة، عندما تحدثنا عنها وقلنا في أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تعرف، إما يراد بها الإسلام كاملا فيقال هذا منهج الدعوة، أو يعني يقصدون منهج الإسلام، أو أنها يراد بها عملية النشر والتبليغ لهذا الدين، وهذا هو الذي تدور عليه أكثر التعاريف في كتب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي تتحدث عن الدعوة كفن وعلم يتعلمه الإنسان ليجيد مهارات الدعوة، ولكي يكون داعية مؤثرة، ولكي يحقق البلاغ المبين. وما على الرسول إلا فهو، إذن هذا البلاغ المبين وهذا التبليغ إنما يكون وفق هذه الأصول. فهدف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كدراسة منهجية هو تدريب المسلم الذي له رغبة في أن يكون مقتديا برسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو يريد أن يكون ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو على بصيرة. هذه البصيرة وهذا البلاغ المبين هو الذي تعنى به الدراسات الدعوية للوصول إلى أفضل النتائج، للوصول إلى أفضل النتائج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أشرنا إلى شيء من أدلة وجوب الدعوة إلى الله تعالى، وقلنا أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة كل على قدر استطاعته وعلى قدر علمه، وأيضا على قدر اطلاعه على الأمر الذي يستوجب منه أن يكون مبلغا أو آمرا أو ناهيا. إن قد أحيانا تجب عليك الدعوة وجوبا عيريا مثلا، لأنك قد ترى إنسانا مقصرا، أو يسألك إنسان وهو لا يعلم، ولا يوجد شخص آخر غيرك يسأل، فتكون واجب عليك هنا، والدعوة واجب عليك هنا وجوبا عينيا. أو أن تكون مثلا أنت رب الأسرة، فدعوتك لأسرتك واجبة عليك أكثر من غيرك، لأنك أنت المسؤول عن هذه الأسرة، عن أطفالك، عن نسائك، فتصبح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عليك في هذه الحالة آكد وأوجب. عموما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على الأمة بشكل عام، على الأمة بشكل عام هي واجبة، على الأمة بشكل عام يعني ينبغي على الأمة أن تقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا لا أثمت. لكن متى ما قام بهذه الدعوة أفرادها أو جزء منها أو ممن تفقه في الدين فهو يسقط عن الباقين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن كل عليه قدر من الدعوة، كل عليه قدر من الدعوة، عندما قال: بلغوا عني ولو آية. ولا يوجد، قلنا، إنسان في هذه الدنيا مسلم وهو لا يعرف آية، لا يمكن. لا تقوم أو لا يقوم الإسلام إلا بالصلاة، والصلاة لا تقوم إلا بدراسة أو بقراءة الفاتحة، بقراءة الفاتحة أم الكتاب. فإذا أنت مطالب بهذا النص الشرعي، ها بماذا مطالب؟ أيوه خليك شوي معنا، لا تروح بعيد. نقول أنت مطالب بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولو آية تبلغها، فتأتي الإنسان تقول سورة الفاتحة هذا معناها، أو هل تريد أن أحفظك سورة الفاتحة، أو لأبنائك أو لأسرتك. إذن وجوب الدعوة بمثل هذا القدر أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أنها واجبة على الجميع، واجبة على الجميع، ولا يستثنى أحد من هذا الوجوب. فلذلك ينبغي فعلا أن تتعلم كيف تدعو إلى الله سبحانه وتعالى لتبلغ هذه الآية، لتبلغ هذه الآية. طبعا هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أخذنا من الحكم الفقهي بأنها واجبة كل على قدر علمه وطاقته ومكانه أو في المسؤولية، لكن أيضا فيه بعد آخر، وهو أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أصل في حياة المسلم ولا تنفك عنه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإسلام هو الدعوة، والدعوة هي الإسلام، وأن المسلم الحقيقي ينبغي أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مسلما فلا بد أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي تكون داعية متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لك أن تتقن هذا الفن، وهي فن نشر الدعوة، وطريقة نشر الدعوة، وأسلوب نشر الدعوة، ومنهج نشر الدعوة. وهذا يستلزم على الإنسان أن يبذل الجهد الكبير في معرفة أفضل الطرق والوسائل والأساليب والوسائل الموصلة إلى قلوب المدعوين. طبعا أيضا أشرنا إلى أهداف الدعوة، وقلنا أن الدعوة لها أهداف. من أعظم أهداف الدعوة عموما التي تكاد أن تكون كل الأهداف تعود إليها، هو تعبيد الناس لله جل وعلا، تعبيد الناس لله جل وعلا. هذا هو الهدف العظيم والرئيس، والذي قامت عليه الشرائع وأرسلت لأجله الرسل وأنزلت لأجله الكتب، وهو تعبيد الناس أو الخلق لله جل وعلا. وهذا الهدف ينبغي أن يكون دائما حاضرا في ذهنك أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أيها المسلم، بأن هذا هو الهدف الرئيس الذي قامت لأجله كل هذه الدنيا بما فيها من كتب ورسل وأنبياء، ثم بعد ذلك الآخرة وما فيها من جنة ونار وحساب وعقاب أو ثواب. إذن تعبيد الناس لله جل وعلا نقول هو الأصل الكبير. فلذلك لأجل هذا الهدف، لأجل هذا الهدف العظيم الكبير الرئيس الذي لا يقاربه هدف، إنما ما سواه هي أهداف فرعية ثانوية، وكل هذا تصب انطلاقا من هذا الهدف، تؤكد، انظروا إلى هذه القضية، تؤكد على مبدأ أو منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقوم على الاهتمام بالعقيدة، لأن كل تعبيد الناس لله هو عقيدة. فلذلك إنما بدأت بعض المناهج الدعوية التي تبناها أصحابها في المشرق أو في المغرب، بدأ الانحراف يدخل عليهم، لأنهم ظنوا مثلا أن من أهداف الدعوة الرئيسة والتي ينبغي أن يعملوا لأجلها إقامة دولة تحكم بشرع الله، ولا شك أنه هدف من أهداف الدعوة، لكن الأهم من هذا والرئيس هو تعبيد الناس لله جل وعلا. فلذلك إذا كان إقامة الدولة وإن كانت هدف، إنما هو أيضا هدف يصب في الهدف الرئيس، وهو عندما أقيم الدولة الإسلامية فأنا أريد من خلال هذه الدولة أن أصحح عقائد الناس، أن أجعلهم عبادا لله جل وعلا مخلصين طائعين، أحذرهم مما يخدش هذه العبادة من شرك أو نفاق أو رياء إلى غير ذلك من. فإذا عندما بدأت بعض المناهج الدعوية وبعض الأشخاص يخطئون في فهم هذا المقصد العظيم والهدف الرئيس، بدأ الانحراف في مناهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتخرج عن الخط الذي رسم لها. إذن ما سواها من أهداف وذكرناها في الكتاب أو في المذكرة التي بين أيديكم، وبعضها قد يكون يطرح أو تقرأه أيها الأخ العزيز الحبيب في أي كتاب أو في تسمعه من أي داعية، فينبغي أن تقول أن هذه أهداف ثانوية. أما الهدف الرئيس فهو التعبيد لله جل وعلا. لذلك ربعي بن عامر ماذا قال عندما خاطب رسوم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن سعة ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وإلى غير ذلك مما قال رضي الله عنه للتأكيد على هذا المعنى. يعني كان يقول هذا هو هدفنا، ما ذكر مع أهداف والله لكي يقيم دولة أو لكي، وإن كان هذا مطلب. وانتبهوا لا يفهم أن مثلا من كلامنا أن نهمش الأهداف الأخرى، لا، من ظن هذا فهو ظن في غير مكانه. إنما نقول كل الأهداف التي تسعى لأجلها الدعوة الإسلامية كلها ينبغي أن تكون تحت مظلة هذا الهدف الرئيس، وهو التعبيد لله جل وعلا، أي جعل الناس عبادا لله سبحانه وتعالى، أي محاربة كل ما يخدش هذه العبادة. فلذلك عندما نرى أن بعض المناهج الدعوية، فمثلا دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه البلاد التي قامت عليها هذه الدولة المباركة التي أسست على التوحيد وعلى العقيدة وعلى نبذ الشرك، لا شك أنها نموذجا رائعا في تطبيق ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الهدف الرئيس. وعلى ضوئها أقيمت الأهداف الأخرى، أقيمت الدولة، وقيمه الدوله السعوديه الاولى في عهد الشيخ المجدد الامام محمد بن عبد الوهاب والامام المجدد محمد بن سعود. فكان هذا الهدف انما نشا تبعا للهدف الذي جاء لاجله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الامام، وهو لتعبيد الناس لله جل وعلا، ومحاربه الشرك ومحاربه البدع ومحاربه الخرافات، وحث الناس على ان يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا جاءت الأهداف الأخرى، سواء كانت عندما نقول أهداف أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية، كل هذه أيضا تسعى الدعوة لتحقيقها. الدعوة الإسلامية تسعى لتحقيق غالب هذه الأهداف وغالب هذه المبادئ. فلذلك نحن نقول إذن أهداف الدعوة نؤكد على هذا الأس الرئيس المهم الذي ينبغي أن نتنبه إليه جميعا. أيضا عندما تحدثنا عن فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرنا النصوص الكثيرة العظيمة المباركة التي تبشر وتدفع الإنسان إلى أن ينطلق في أن يكون من ركب الدعاة، وبحسب الدعوة شرفا أن تنتسب إليها وأن تكون داعية، أن تكون على منهج الأنبياء والرسل. وأشرنا إلى التقسيم الثلاثي، وهو أن الإنسان داعية إلى الله، وهذا من أعظم الموضوعات التي يمارسها الإنسان، ثم أيضا أنت على وظيفة الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين، وأنت تقوم بالرسالة بالبشارة والنذارة، ثم بعد ذلك الراتب، وذكرنا أمثلة عليه، خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. اليوم سمعت قصة جميلة لأحد الأشخاص ذهب إلى إلى إلى اليابان، بل إلى الفلبين، إلى مانيلا، يقول لأجل استقدام عمالة، هو طالب علم وأيضا يحمل هم الدعوة. فلما وصل إلى مانيلا ذهبوا إلى مركز دعوة هناك للسلام وللتواصل معهم، فإذا بالذين يعملون هنا قالوا جاء الله بكم، هم يعرفونه من طلبة العلم، شخص سيحضر اليوم وهو جاء لكي يحاورنا ويناظرنا ويريد أن يثبت أن الدين الذي يدعو إليه خير من دين الإسلام، ويقول تعالوا، كان جاء أراد أن يهجم عليه، يقول تعالوا وادخلوا في النصرانية واتركوا الإسلام، هو سيأتي. يقول فاستعنا بالله وبقينا معهم هذا اليوم. فجاء الرجل وكان زعيما في منطقة وله أتباع كثر ويدينون بهذه الديانة التي يدعو إليها، فيقول لما جاء قلنا له تعال، يعني نحن الحمد لله نؤمن بدين يدعو إلى الحوار وإلى النقاش وأن كل شيء في ديننا حتى في الله في ذاته وفي وجوده ليس شيئا سرا أو لا يعقل. تعال نتحاور فيه لكي نثبت لك أن الله سبحانه وتعالى موجود وله صفات الكمال، ما في شيء يتعارض في ديننا يتعلق بالله سبحانه وتعالى يعني يتعارض مع العقل. وكل ديننا أيضا هو نقبل الحوار فيه والنقاش، وأنتم كذلك ينبغي أن يكون دينكم قابل للحوار والنقاش، فتعال نتحاور. فبدأ الحوار بينهم، استمر يقول إلى 5 ساعات، يقول الحمد لله ما انتهت 5 ساعات، لأن هذا الإنسان شو الذي جاء. لذلك دائما التأكيد على مبدأ الحوار والدعوة إلى الحوار. لذلك مثلا نجد أن الملك عبد الله حفظه الله لما ذهب إلى إيطاليا وزار الفاتيكان وزار هذا مبدأ نحن نطالب به، ونقول نحن في ديننا لا نتردد ولا نمانع، بل نحن من دعاة الحوار مع أي دين أو أي عقيدة. أما صراع الحضارات والقتال والمنابذة فهذا ليس من من من مبادئنا ولا من أهدافنا. لذلك نحن نقول لما ذهب الملك عبد الله إلى الفاتيكان ودعا إلى الحوار، نحن نقول هذا مطرب عندنا، وكل العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يؤكدون عليه. فلا حرج أننا نقابل أي شخص وأي عقيدة أي مذهب إذا أراد أن يحاور وهو له هدف الوصول للحق. ونحن نقول والله ليس لنا هدف إلا للوصول للحق، ونحن ما نعتقده نعتقد أنه هو الحق والصواب، ولكن مع ذلك نقول لو أردتم أن تناقشوا وتحاورون نحن صدورنا مفتوحة، لأن الدين الذي نؤمن به دين يدعو إلى الحوار وإلى مناقشة الآخرين وإلى إقناعهم، وليس يقوم على النشر بالسيف كما يكذب الكذبة من المستشرقين وأعداء الدين، وليس يقوم على إكراه الناس، بالعكس لا إكراه في الدين، إنما ديننا دين التفاهم والتسامح والحوار والنقاش والإقناع والعقل وإعمال هذا العقل. فلذلك نحن لا نتردد ولا نخشى بل ندعو لذلك. فيقول فبدأ عموما يتحاور معه، وكان هذا الشخص يقول الذي تحاورنا معه أيضا ممن يحمل هذا المبدأ، ونحن نشجعه عند الآخرين. يعني ما نحن نقول لليهود للنصارى للمجوس للبوذيين للهندوس لأي طائفة من الطوائف، نقول لهم ينبغي أن تحيوا روح الحوار في في في في حياتكم. الحوار مع الآخرين معنا أو مع غيرنا يقودنا جميعا للوصول إلى الحق، لأن الحق واحد، لأن الحق واحد، لأن الله سبحانه وتعالى واحد، لأن خالق هذا الكون لابد أن يكون واحد. فلذلك تعالوا بنا نتحاور، أين هو؟ هل هو في ديننا أم في دينكم؟ ما بالسؤال اللي طرح. نحن نعتقد ونجزم وعندنا بذلك الأدلة والبراهين، وقد أرسل الله لنا الرسل وأنزل لنا الكتب بأن هذا هو دينهم. تعالوا نتحاور في كتبكم وفي دينكم في كل ما تشاءون فيما عندنا وفيما عندكم، لكن لما آتي أنا وأنتم ولا ويكون عند الجميع هذا المبدأ بأنه يريد أن يصل إلى الحق، فعلينا أن نعلم بأنه والله لن يكون الغلبة إلا لهذا الدين، ولن يكون العز إلا لهذا الدين، ولن يكون الإنتشار إلا لهذا الدين. لما؟ لأنه هو دين الحق، لأنه لا يوجد تشريع من تشريعاته يتعارض مع أي مبدأ من مبادئ الدين، لأنه لا يوجد أي قضية سواء صارت صغيرة أو كبيرة تتعارض مع هذا العقل أو أن الإنسان يرفضها بفطرته السليمة. إنما ننظر إلى الأديان الأخرى تجد العجب العجاب، فعندما تجد من يقول مثلا 1 3 و3 1، لا يمكن أن يكون 3 1 و1 3، عقيدة تقوم عليها ملايين البشر، وبعضهم ممن يقدس العقل ويحب العقل ويدعو إلى العقل. نحن نقول أيضا تعال في هذه القضايا المهمة ينبغي أن يكون فيها إعمال للعقل، أو يتأتي مثلا إلى طوائف وعددهم أيضا بالملايين يعبدون البقر، فما أعجب هذا العقل الذي قد يكون بعضهم طبيب أو مهندس أو غير ذلك أو مبدع في الحاسب، ثم بعد ذلك هو يدين بهذه الديانة ويسجد لبقرة ويعظمها، أي عقل هذا؟ فإذا وهكذا قس عليه، أو مثلا من يعظم الصنم بوذا، ملايين البشر هم الآن موجودون ملايين البشر، فنقول لهم تعالوا هل هذا الحجر الصنم إله؟ هل يخلق حتى يستطيع الآن أن يخلق ذباب؟ أرونا. يعني وغير ذلك مما هي تعتبر عندهم قضايا كبرى. فكيف القضايا الصغرى التي ظلوا فيها وانحرفوا؟ لذلك حتى بعضهم مثلا مع وجود هذه العقيدة الدينية التي تتعلق بالإله وعبادة الإله وهي منحرفة ولا تتماشى مع العقل، حتى فيما يجد من تشريعات اضطروا أن يقولوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ما عندهم تشريعات. فكيف هذا الإله الذي تؤمنوا به يجعل البشر هكذا من غير تشريع؟ هل هذا يليق بالإله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون ينبغي أن يكون متوافقا للعقل ويقبل بما يوصف به عقلا، لأنه هو الذي خلق هذا العقل، وهذا لا يوجد إلا في الإسلام. عندما ننظر إلى صفات الله سبحانه وتعالى وما أخبر الله عن نفسه نجد أن العقل يؤكد هذا المعنى ويؤمن به ولا يجد أي تناقض فيه. ثم هل أيضا يعقل أن هذا الإله الذي ينبغي أن يعبد يجعل الناس هملا كذا هكذا من غير تشريع، من غير سياسة لهم، من غير أحكام يسيرون عليها؟ لا يمكن. لذلك نقول في ديننا الحمد لله في كل شأن وفي كل صغيرة وفي كل كبيرة هناك تشريع وهناك توجيه وهناك إرشاد. فانظر مثلا عندما نقول إلى قول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فكل شيء في هذه الحياة إنما هو فيه شيء لله سبحانه وتعالى وينبغي أن يكون لله. انظر مثلا هذا اليهودي الذي أراد أن يسخر بأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي ذر، قال له يعني نبيكم علمكم كل شيء، يعني يقول أنتم عالة يعني كل شيء من نبيكم ما يعلم أننا نفخر بهذا وأننا نعتز بهذا. فقال له الصحابي رضي الله عنه نعم علمنا كل شيء حتى الخراءة، أي قضاء الحاجة كرمكم الله، يعني حتى في هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو أن تذهب لقضاء الحاجة عندنا فيها آداب وتشريع، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، تجتنب ما يتطاير من القذورات، تحرص على النظافة، كيف تستنجي وترا، بماذا تستنجي، تقدم رجلك اليسرى عند الدخول، تقدم رجلك اليمنى عند الخروج، كل هذه أداب وتشريعات في هالأمر الذي. فكيف إذن إذا كان هذا الأمر اللي نقول عنه تافه سنستحي الإنسان ذكره، فيه أداب من في الإسلام، فكيف ما يتعلق بالصلاة أو ما يتعلق بالله جل وعلا؟ فلا شك أن هذا هو يعني عقلا ينبغي أن يكون الإله عقلا أنه له تشريع وتشريع يقبل به العقل، لكن عندهم لا يوجد تشريعات إنما هي اجتهادات، فظلوا وانحرفوا وبدأوا يتخبطون. فلذلك نحن نقول ينبغي أن يكون الحوار عندنا، حتى مثلا انظروا في التشريعات، حتى إذا أراد الإنسان أن يخرج بأهله هناك تشريعات وآداب في هذا الأمر الذي هو يعني ما يسمى الجنس وقمة اللذة الجنسية. نحن نقول لحن عندنا تشريعات، لا تأتي إلا زوجة لك ولك أربع زوجات وتقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وتتجنب الدبر إنما يكون في القبر إلى غير ذلك من من من القضايا التي والآداب التي تتعلق بهذا الأمر، ولك فيه أجر رأيت إن وضعته في حرام. المهم أن عندما نقول هذا أيضا مما نحن نقول هو قابل للنقاش، تعالوا حتى في الصغيرة والكبيرة في ديننا لا يمكن أن تجد شيء إلا وهو يتوافق مع العقل السليم والفطرة السليمة. تعالوا نتحاور إذن، تعالوا نعمل هذه العقول. فيقول عموما هذا الرجل أنه والله الحمد بعد خمس ساعات من الحوار والنقاش والأخذ والرد وكذا، وتوصلنا نحن وإياه إلى أنه لا أعظم من هذا الدين وأعلن إسلامه في هذا المجلس، وعاد إلى قومه وإلى أتباعه ويقول ولله الحمد كان له قوة في الإقناع والتأثير وأصبح عددهم بالمئات تحولوا إلى الإسلام وكانوا على النصرانية وتحولوا إلى الإسلام. أنتم تعلمون وتعرفون مثلا نظرات أحمد ديدات رحمه الله الداعي أحمد ديدات كيف أنه يعني ناقش هؤلاء وحاورهم في بلاده وفي بلادهم وتناقش معهم، ثم بعد ذلك توصلوا إلى أنهم لن يستطيعوا أن يناقشوا مسلما ويحاوروه، فجاءت هذه الدعوة وجاءت الحرب على الإرهاب وإذا لم تكن معي فأنت ضدي، ثم جاء هذا التسلط. ما دام أن لهم القوة الآن والسيطرة كان ينبغي أن يكونوا دعاة للحوار، يعني الحمد لله، ونحن نقول مع ان المسلمين يعيشون حاله من الضعف والتراجع بسبب ما مر بهم من احداث تاريخيه وسياسيه، وهم يعيشون ضعفا، لكن مع ذلك الحمد لله ذهبنا الى بلادهم، وذهب الملك عبد الله حفظه الله وقال تعالوا ولنتحاور، ينبغي ان نحيي الحوار، وينبغي ان تكون انتم وانتم تمثلون الزعامه الدينيه في بلادكم اللي هو باب الفاتيكان، نقول له تعالوا اذا تعالوا نتحاور. لذلك حتى بعد ذلك أرسل مجموعة من العلماء والدعاة رسالة إلى الفاتيكان فيها تأكيد على هذا المبدأ وعلى هذا الأصل وعلى هذا الأس العظيم الذي هو أس الحوار ومبدأ الحوار. الحوار هو متجذر في حياتنا وفي نفوسنا وفي مبادئنا وفي كل شأن من شؤون حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحاور مع الصغير مع الكبير مع كل إنسان، لم يعود أصحابه على أنهم لا يسألوا ولا يحاوروه ولا يناقشوه، بل كان يحاورهم ويناقشهم ويأخذ معهم ويستشيرهم، وكل هذا للتأكيد على هذا المبدأ بأنه ليس في ديننا شيء نستحي من ذكره، ولا شيء في ديننا يتعارض مع العقل، ولا شيء في ديننا يتعارض مع الفطرة السليمة. إنما نحن بعقولنا عندما نعملها نرى هذا الانحراف ونرى هذا الخطأ ونرى هذا التراجع في الإنسانية وفي الكرامة وفي المستوى العقلي وفي التفكير، مما يستدعي منا أن نقوم بحمل راية الدعوة وهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وندعو الأمم الأخرى إلى دين الله سبحانه وتعالى ولو بالحوار ولو بالحوار. أشرنا أيضا إلى تعريف الداعي لله سبحانه وتعالى، وهو الذي الإنسان الذي يقوم بهذه العملية ونشر الدعوة، وذكرنا أن له صفات ينبغي أن نتحلى بها، وأكدنا على قضية مهمة وهي تتعلق بأن هذه الصفات ليس معناها إذا لم توجد فيك هذه الصفات أنك لا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا، ينبغي أن تسعى تقول الله أنا ماني بحليب، أنا سريع الغضب مثلا، يقول حتى ولو كنت تغضب ليس معنى هذا أنك لا تدعو إلى الله، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينبغي أن تقول تدعو إلى الله، لكن ابذل الجهد في أن تكون حليما مثلا. إذا لم تكن عالما فليس معنى هذا أنك لا تكون داعي إلى الله، والله أنا ما بعالم، ومن شروط اللي درسناه في مادة أصول الدعوة أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون عالما، نقول لا، ليس نقول ينبغي أن يكون عالما أنه لا يدعو إذا لم يكن عالما، إنما أنت تعلم ولا بد أن تعلم شيئا من الدين، فما تعلمه ادعو إلى الله سبحانه وتعالى إليه وفي حدود مقدرتك وقدراتك وعلمك، ولكن عليك أن تعلم إذا أردت أن تصل إلى الكمال وإلى الدرجة المنشودة في القوة والتأثير وهو البلاغ المبين، فينبغي أن تتحلى بالعلم، وهكذا قس عليها سائر الصفات التي أشرنا إلى شيء منها. المدعو وقد تحدثنا عنه وقلنا هو هذا الذي توجه له الرسالة والمضمون الدعوي، هو إنسان يستحق منا الرحمة والشفقة والعناية به والاهتمام. الداعية الحقيقي هو الذي ينظر إلى الناس ويشعر بأنهم بحاجة إلى نصحه، بحاجة إلى علمه، بحاجة إلى سلوبه، بحاجة إلى حماسه، بحاجة إلى همه الذي هو فيه يسعى إلى تحقيق العبودية لله جل وعلا. أقول كل هذه القضايا ينبغي أن نتعامل بها مع هذا المدعو، وأن ننظر إلى أنه أصناف، منهم الصغير ومنهم الكبير والرجل والمرأة والمتعلم وغير المتعلم، ومن يعيش في المدينة ومن يعيش في البادية إلى غير ذلك من الأقسام. وقلنا أن هذا التقسيم فعلا يستدعي من الداعية أن يعطي كل صنف من هذه الأصناف ما يستحق من الأساليب والوسائل. قلنا أيضا لهم حقوق وعليهم واجبات، وحقوقهم الأساسية هو الدعوة والتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وواجباتهم الاستجابة والمبادرة إلى العمل بالطاعة واجتناب المنكر الذي يعرفونه. ثم تحدثنا عن الأسلوب، قلنا هو هذه الطريقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي للداعية أن يجيد هذه الأساليب ويبدع فيها ويقوم بضبطها وإتقانها، فهي تساعد على توصيل الرسالة إلى المدعوين وإلى الوصول لهم بأقصر الطرق وبأسرعها وأقواها. أيضا تحدثنا عن نماذج من أساليب الدعوة كالأسلوب مثلا الخطابي، الأسلوب الوعظي، أسلوب الترغيب والترهيب، أسلوب المجادلة، أسلوب إلى غير ذلك. وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي هذه الأداة التي بها نبلغ هذه الأساليب. فأدوات الدعوة الرئيسة هي القول والفعل والقدوة. فإما أنك تتكلم بقول من حروف يتكون، هذا هو قول، لكن هذا القول يؤدى بأساليب، إما أسلوب خطابي، إما بأسلوب وعظي، إما بأسلوب ترغيب وترهيب، إما بأسلوب قصصي، إما يعني هذا الصوت أو التعليمي له الدرس المحاضرة، كل هذه هي أساليب يتكون منها القول. فأقول والله هو الآن يحاضر، هو الآن يلقي درس، هو الآن يخطب، هو الآن يعظ، هو الآن يقص، هو الآن يحاور، هو الآن يجادل، لكن كلها بوسيلة إيش؟ القول، بوسيلة القول. هناك من يكتب عن الدعوة ويجعل مثلا بعض الوسائل الأساليب يجعلها وسائل، مثلا يقول الخطابة هي وسيلة، لكن عموما لا إشكال في هذا. لكن أنا من وجهة نظري أن هذا القول التي أو هذه الحروف التي تخرج وهذا الصوت الذي يخرج من لسانك يؤدى بأساليب، هي هذه الأساليب اللي قلنا عندما قلنا الخطابة وغيرها من هذه الأساليب. هناك أساليب تكون عندما أقول خطابة وأسلوب خطابي تكون أيضا متضمنة لمجموعة من الأساليب الفرعية. فمثلا عندما يخطب أو أسلوب الخطابة أو الأسلوب الخطابي قد يؤدى فيه مثلا قصة، لكن أنا أذكر لكم القصة في خطبة، هذا وقد ذهب الرجل ووصل إلى بيته ثم التقى، فأنا الآن ثم أقول ألا تسمع، فأبدأ في حوار وجدال مع شخص مثلا، أو أنا أجري حوار بين شخصين من خلال الخطبة، أو أنني يقول اتقوا الله سبحانه وتعالى، إن الله قد أعد لمن عصاه عذابا شديدا أليما، وإن النار فيها كذا، وأبدأ مثلا أرهب من النار وأعظ. كل هذا قد يكون مثلا داخل ضمن الأسلوب الرئيس وهو ما يسمى أسلوب الخطابة. بعضهم يجعل الخطابة مثلا وسيلة ويقول لا، إنما هي وسيلة من خلال النظر إلى أنها تتكون من مجموعة من الأشياء، فهو تتكون من الداعية ثم من منبر ولاقطة مثلا وعصا وأناس يستمعون وأناس، لكن هذا كله هذا تصوير للدعوة العملية، للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالخطابة هذا مما يؤكد على أنها ليست وسيلة، إنما هي أسلوب من الأساليب. فلذلك هذا وجهة نظري، فلذلك هناك وجهات أخرى تتعلق بهذا الأمر في من كتب عن الدعوة، لكن عندما يتأمل الإنسان هذه القضية يجد هذا الفرق واضحا بينا في الوسيلة والأسلوب. مثلا العمل، العمل وهي مقصود هذه الحركة وهذا الفعل الذي يصدر منك، استخدامك لليد، استخدامك القدم، استخدامك الجسم كاملا، هذا العمل أو الفعل هو وسيلة من وسائل الدعوة. كيف تؤدي؟ تؤدي بأساليب. مثلا من الأساليب أنك تأتي وتتصدق على فقير، يعني أسلوب الصدقة، جعلت هذه الصدقة هي وسيلة تتم بأسلوب. هذه الصدقة أيضا أخفيها ولا أعلنها، هذا أيضا أسلوب، طريقة، الأسلوب مقصود بالطريقة، هل أعلنها أم أظهرها، هل أخفيها أم أجهر بها، إذا جاء فيها أساليب. مثلا عندما أتصدق، عندما أريد أن أساعد، أجد شخص مسكين يحتاج إلى مساعدة، أفتح له سيارة أساعده في ركاب، أوصله إلى مكان آخر، إذا أنا فعلت أفعال بأسلوب أنني أركبته في سيارتي وأوصلته إلى مكان أريد أن يصل إليه، إذن هذا أسلوب، هذا الفعل تم بأسلوب معين وهو تقديم الخدمة. أو إنسان مثلا يحتاج إلى إغاثة، تحدث كارثة من الكوارث، غرق، حريق، نقص الأكل، جذب المطر، عدم نزول المطر، تنتشر المجاعة، فأنا أحمل هذه المواد الإغاثية وأذهب إلى هذه المناطق وأقدم الأكل لهؤلاء وأداوي جروح هؤلاء وأضمد هؤلاء وأقدم الدواء لهؤلاء وهكذا. هذه كلها أعمال أديت بأساليب، إما علاجية، إما أساليب إغاثية، إطعام، سقية، كل هذه الأمور تدخل ضمن ما يسمى الدعوة إلى الله بالفعل، بوسيلة الفعل أو بوسيلة العمل. لأن الوسائل الرئيسة هي قول وعمل، فرأينا أن هذا العمل أو هذه الوسيلة تؤدى بأساليب، تؤدى أو يكون فيها أساليب، قد يكون حتى الأساليب العملية تتضمن أساليب أخرى فرعية. وهذا الذي جعل بعض الناس يخطئ ما بين الوسيلة والأسلوب، أنه عندما ينظر إلى أن الأسلوب يتضمن مجموعة من الأساليب فيرجع الأسلوب الواسع أو الرئيس يجعله وسيلة. نقول لا، هذا خطأ. إنما التقسيم الصحيح هو أن نجعل الوسائل في هذه الأمور الثلاثة لقول وفعل وقدوة، سأبين كيف جعلناها وسيلة. ثم أيضا أعود وأقول بأن هذه الأساليب منها الأساليب الرئيسة التي لها أو هي محور لمجموعة من الأساليب تؤدى من خلالها، وأجعل بعد ذلك أساليب فرعية تتفرع من هذا الأسلوب الرئيسي أو تنطوي تحت مظلته. الذي جعل بعض الناس يجعل بعض هذه الأساليب وسائل هو الخطأ، أو النظرة الأولى على أن ما دام أن خطابة هي تؤدى بأساليب، فيقول أسلوب في الخطابة يأتي أسلوب الوعظ وأسلوب القصة وأسلوب. نقول لا، كيف جعلت الخطابة أسلوب؟ هو كوسيلة هي أسلوب، لكن هو أسلوب الرئيس، أسلوب عام يتضمن مجموعة من الأساليب. فمن مثل هذا التقسيم يزول هذا الإشكال ما بين التفريق ما بين الأسلوب والوسيلة. ولكن مع هذا، أنا هذا يعني الذي وصلت له من الإجتهاد بعد التأمل في هذه القضية، ولكن مع هذا أقول يعني أيهما أول، البيضة ولا الدجاجة؟ تبقى أن المسألة يعني أيضا ليست بذات أهمية كبيرة جدا في معرفة هل هذا نسميه أسلوب أو وسيلة. المهم هو أنك كيف تتقن هذا الأمر، كيف تتقن الخطابة، كيف تتقن الوعظ، كيف تتقن الحوار، كيف تتقن القصص، كيف تتقن إلى غير ذلك من الوسائل والأساليب، كيف تؤدي هذا القول الذي هو أيضا وسيلة، كيف تنطق الحروف، كيف تستخدم هذه الحروف إلى غير ذلك. القدوة الحسنة وجعلتها وسيلة لأنها تخرج من الفعل الذي يقدم للآخرين، وتخرج من القول الذي يؤدى أيضا للآخرين باللسان، إلى أنها التزام ذاتي في شخصك وهيئتك وأخلاقك. فأنت قد تكون، حتى إذا مثلا أردنا أن نشير إلى أنك داعية إلى الله سبحانه وتعالى، نقول مثلا أنت تصلي تبيع وتشتري وصادق، فيراك الآخر. إذن الرؤية التي من الآخر لالتزامك أنت جعلتها تستقل عن الفعل الذي يقدم للمدعو، فجعلناها وسيلة ثالثة، جعلناها وسيلة ثالثة لأنك أنت تلتزم بدينك وتستقيم على شرع الله وتكون صادقة. فمثلا الإسلام انتشر في أندونيسيا عن طريق التجار بأقوالهم وبأفعالهم وبقدواتهم، كيف كانوا؟ أي كانوا يحافظون على الصلاة، صادقين في بيعهم في شرائهم في وعدهم، يفون إذا وعدوا، لا يكذبون. فكان هذه الأخلاق التي عندهم رآها الآخرون وأعجبوا بها فأعجبوا بدينهم، فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وأصبحت أكبر دولة إسلامية. فإذن هنا القدوة الحسنة كانت وسيلة مستقلة عن القول والفعل، لأنها هي التزام ذاتي وفعل داخلي لك أنت بتصرفاتك الشخصية، جعلت الآخر ينظر إليك فيقتنع بدينك الذي أنت استقمت عليه والتزمت به. فهي إذن وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى المستقلة عن القول والفعل. عندك شيء كأنك لا ما تدخل، العمل هو يقدم للآخر. يعني لا، أنا عندما أحمل أنا، وهذا يشترك فيه حتى غير المسلم، مثل ما القول يشترك فيه غير المسلم، ها، والفعل أنت الآن عندما تأتي وتحمل هذا المال أو هذا الطعام إلى إنسان جائع في بلد من مثلا في بعض المجاعات في أفريقيا وتقدمه له، ويأتي النصراني ويقدم الطعام، أنت تقدمه وتقول هذا يعني ديننا حث عليه وأنا مسلم وأنا أخوك المسلم، أو أنت إذا كان غير مسلم تقول له يعني الحمد لله نحن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، حتى ولو كنت كافرا أنا أحرص على أحياء النفس والبشر الإنسانية لها قيمة والحياة لها قيمة في ديننا، فأنا أدعوه بمثلي هذا فعل الله، أذكره بالله وأدعوه إلى الالتزام بالدين والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول والقرآن أنه كتاب الله، ثم أبدأ استخدم أيضا وسيلة القول. لكن القدوة الحسنة أنا لا، هي لا استقلالية، وإن كانت هي تتم بفعل، لكن بفعل داخلي ذاتي، أنا أصلي الآن لله سبحانه وتعالى فيراني شخص وحافظ على الصلاة فيدخل في دين الله. فإذا أساس هذه الوسيلة إنما هي تنطلق من الآخر من رؤيته لي عندما أقدم الإسلام في خلقي وفي استقامتي وأكون قدوة للناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ثم أيضا ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن بما خاطبنا به النبي صلى الله عليه وسلم وبما فعله، ثم أيضا لنا نحن ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ينبغي للإنسان أن يقتدي بالدعاة والعلماء الذين يقدمون الإسلام في أجمل صوره وفي أحسنها وأعلاها. ذكرنا نماذج من الأساليب وتعريف الوسائل وأنواع الوسائل والفرق بينهما، ثم القسم الأخير. طبعا هناك من يقدم ذكر الوسيلة على الأسلوب، وأنا في تصوري كان هذا الذي يكون الأولى لو سلكناه، أننا نبدأ بالوسائل ثم نبدأ بالأساليب، وهنا الترتيب اللي هنا جعلت الأساليب قبل الوسائل، ولكن هو الوسيلة ثم يأتي الأسلوب. فأنت لا تؤدي أسلوب من الأساليب إلا بوسيلة، فهي سابقة له، فهي سابقة له، فلذلك كان ينبغي أن يكون حقها التقديم على الأسلوب. أيضا فيما يتعلق ب موضوعات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقلت لكم أن أعظم موضوع هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتعظيمه وبصرف العبادة له وبالتحذير من الشرك والبدع والخرافات في الدين، وكل ما يتعلق بهذا الأمر هو الموضوع الرئيس الذي ينبغي أن تنصب فيه الجهود، لأن هذا هو هدف الدعوة، لأن هذا هو هدف الدعوة الرئيس. فدام أن هدف الدعوة الرئيس هو تعبيد الناس لله، فينبغي أن يكون موضوعات التي تتعلق بالعقيدة هي التي على رأس الأولويات. لذلك نجد أن كل نبي يأتي ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من نبي إلا وكان هذا على رأس دعوته، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء أنهم كانوا يقولون هذا القول في كل بداية دعوة. ثم يأتي بعد ذلك الأمر الآخر الذي يحتاجه الإنسان، وقلنا أن قضايا الدعوة وموضوعات الدعوة تختلف بحسب حال الأشخاص، ولكن ينبغي دائما أن يكون التأكيد على هذا الأس وهذا المبدأ وهذا الأصل الكبير، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أي إلى تعظيمه وتوحيده وكل ما يتعلق. ثم تأتي بعد ذلك الموضوعات الثانوية أو الموضوعات الفرعية التي تتعلق بهذا الحاجة من الواقع. فقد أجد شخص مثلا عندهم أو أناس عندهم مثلا انتشار فاحشة اللواط، فتكون هذه قضية رئيسة عندي حتى أصحح وأزيل هذا المنكر العظيم الذي يتعلق باللواط، كما فعل لوط عليه السلام. أو مثلا آتي إلى قوم قد غلبت عليهم الدنيا وتكالب عليها وجمع الأموال والانشغال فيها وأصبحت فيها قضيتهم وهدفهم، فأجعلها أيضا إذن قضية رئيسة من قضايا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني لا ينبغي للإنسان أن لا تكون هذه الدنيا هي الهم الأكبر له، ومع طبعا الأصل الأول وهو العقيدة وتصحيح العقيدة، لأن الناس دائما إن الشيطان يسعى دائما في إضلال البشر لإفساد عقائده، فتبقى إذن العقيدة من هذا الباب قائمة في كل وقت، لا يوجد إنسان ينحرف إلا وتجد أن الشيطان يسعى لإفساد عقيدته ثم يشغله بعد ذلك بما يشاء من المعاصي والذنوب. لكن وهذا مما يؤكد على أن هذه القضية ينبغي أن تكون حية، ينبغي أن تكون حاضرة في كل دعوة سواء فردية أو جماعية. فهذا إذن الأصل عندما تكلمنا عن الموضوعات. ثم تأتي بعد ذلك القضايا الثانوية، وقلنا أنها تختلف من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر ومن شخص لآخر. فما هو هذا موضوع لدعوة في مكان قد يكون لدعوة أخرى غير وارد في جدولها، يعني مثلا عندما مثلا نجد أن الناس مثلا يكثر عندهم ظاهرة الغش والتدليس والتطفيف في الميزان، فجعلت مع أنها قضية ثانوية في البيع والاقتصاد، لكن لأنها ظاهرة وكان يغلب عليهم هذا الاحتيال وهذا الغش وهذا التدليس، جعلت من ضمن موضوعات الدعوة أن نبي من أنبياء الله. وهو من؟ من هو؟ في الذي كان قضيته الرئيسة بعد التوحيد عدم التطفيف في الميزان، شعيب. نعم شعيب كانت قضيته مع قومه بعد قضية التوحيد والعقاد والعقيدة والعبادة هو تصحيح هذا الجانب، وهو جانب الغش والتدليس، وخاصة في التطفيف في الميزان. ثم ذكرنا مجموعة من القضايا الدعوية. أنا سأذكر شيء مهم يتعلق أيضا هذه القضايا الدعوية، وهو قد يكون غير موجود في ما ذكر سابقا، ولكن له علاقة بمجموعة من الموضوعات التي طرحت، وهو ما يسمى بالدعوة الفردية والدعوة الجماعية. الدعوة الفردية والدعوة الجماعية، ماذا يقصد بالدعوة الفردية وماذا يقصد بالدعوة الجماعية؟ يقصد بالدعوة الفردية، أو نستطيع أن نقسم هذه الكلمة دعوة فردية ودعوة جماعية من حيث الداعية ومن حيث المدعو. من حيث الداعية، عندما نقول دعوة فردية عندما يقوم بالدعوة لوحده، هذه دعوة فردية، كأن يقوم ويخطب في الناس، هو هذه تدخل ضمن أنواع الدعوة الفردية. عندما يقوم ويحاور شخص، هو يقوم بالدعوة الفردية لأنه هو داعية لوحده. فإذن هذه ما يسمى بالدعوة الفردية من حيث النظر إلى الداعية. من حيث النظر إلى الداعية، عندما يقوم بالدعوة مجموعة من الأشخاص تسمى الدعوة الجماعية. تسمى الدعوة الجماعية. فمثلا نأتي إلى مركز الدعوة في مدينة الرياض، له رئيس وعنده 5-6 من الدعاة وناسخ وكاتب وثلاثة مترجمين، 4-5 تكلموا مجموع اللغات. هؤلاء أو هذا المركز يقوم بدعوة جماعية، فهو لا يعمل لوحده، إنما يعمل أو هذه الدعوة تنفذ في هذا المركز من خلال نشاط متكامل يقوم به أعضاء المركز، فتسمى مثل هذه الأعمال الدعوة الجماعية. أو أحيانا عندما نرى هذه الأحزاب أو هذه الجماعات التي ينتمي لها أشخاص فنسميها دعوات جماعية، يعني يأتون يقولون ينبغي للناس أن يترابطون، أن يكون الدعوة أمير والأمير له أتباع ومساعدون، نقول هؤلاء إذن هذه دعوة جماعية. فيما يتعلق بالدعوة الجماعية من خلال النظر إلى المدعو، هناك من أخطأ في هذا الجانب، ونتج عن ذلك أن كونوا الأحزاب وأسسوا الجماعات، وهذا إن قبل مثلا في غير هذه البلاد، إن قبل هذا في غير هذه البلاد، وخاصة مثلا قد نقول مثلا في البلاد غير الإسلامية أو في أمريكا وأوروبا أو في بعض البلاد التي مثلا تعلم بأنها لا وجود للإسلام فيها، وهي تحكم بغير الشريعة الإسلامية إنما تحكم النظام العلماني، قد يكون هناك مبرر مثلا بأنهم يعملون على شكل جماعي، مع أنهم أخطأوا أحيانا في الأهداف وهو التعبيد للناس وتحقيق العبودية، وانشغلوا بأهداف أخرى إما سياسية أو وعظية أو غير ذلك، ونحن نقول هذا خطأ وهذا خطأ. لكن عندما تأتي هذه الجماعات تحت مظلة دولة تعلن أنها تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أصل من أصول هذه الدولة وعليه قامت، ويؤكدون على الأمر المعروف أنها على المنكر، على أنها من ضمن أممات هذه البلاد، ثم يأتي أشخاص ويريدون أن يكونوا جماعات تحت هذه الجماعة الأم وهذه الدولة التي تعلن الكتاب والسنة والعمل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعتبر عمل غير مشروع وعمل خاطئ. فعندما نرى أن مثلا قيام هذه الجماعات، لذلك يعني مما قيل أن أحد المسؤولين، وأنا لا أريد أن أذكر اسمه عموما، وهو جاء في هذه البلاد، جاءه شخص ينتمي إلى جماعة من الجماعات في غير هذه البلاد، فقال يعني نريد أن نفتح مكتب في هنا في في في في المملكة لهذه الجماعة. قال لما؟ قال عندي أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أصلا هذه البلاد كلها بأفرادها إنما هم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونظام هذه البلاد إنما قام لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنأتي ونقول مثلا ننشئ مكتب للدعوة ونريد أن نسمي جماعة، كأننا نقول بأن هذه البلاد ما قامت على الدعوة وليست الدعوة أصل عندها، إنما من أراد أن يقوم بالدعوة الجماعية التي لها ميزات بأنها يكون جهدها منظم وجهدها أكبر وأوسع انتشار، ينبغي أن يكون هذا العمل الجماعي تحت مظلة الدولة التي تعلن الكتاب والسنة والعمل بهما. فنقول مثلا تعال نحن لا نعارب العمل الجماعي إذا كان أن يكون عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية، عن طريق مراكز الدعوة، عن طريق هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه دعوات جماعية، كل هذه المؤسسات إنما تقوم بالدعوة الجماعية. ولكن ينبغي في الإسلام أن تكون هذا العمل الجماعي والعمل الفردي كله يصب في هرم أو في رأس الهرم وهو وما تحته من قاعدة، إنه يكون على شكل هرمي، كل هذا الهرم من قمته إلى ساسه كله يقوم تحت على إطار اسمه الإسلام وتحكيم الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النظام الأساسي في الحكم لهذه البلاد نص في الإطار الذي يحدد الصلاحيات لولي الأمر ولدولته والقيام عليها بأنه ينطلق فقط من الكتاب والسنة، وأن كل الأنظمة والتشريعات في هذه البلاد تستمد من القرآن والسنة فقط، وأنها هي المحكمة وهي التي منها يؤخذ فقط، دائما التأكيد على هذا المبدأ فقط. أما عندما ننظر إلى بعض التشريعات الأخرى حتى في بعض البلاد العربية والإسلامية لا نجد مثل هذا التأكيد إلا في هذه البلاد. وهذا أيضا فيه رد على هؤلاء الذين كفروا هذه البلاد أو بدأوا يتركون الأسلحة التي ينبغي أن توجه للأعداء ويوجهوها لهذه البلاد، فيقتلون في هذه البلاد ويسفكون الدماء في هذه البلاد ويقتلون علماء هذه البلاد ويستهدفون دعاة هذه البلاد، وهم قد يكونون منا أحيانا، وما أكثرهم هم منا يعني ينتبهون في هذه البلاد، لكن من جهلهم ومن حرافهم في العقيدة وفي التفكير وفي الاستدلال، وهذا ضلال ينبغي أن ننبه عليه ونحذر منه، لأنها كل هذه الحركات تنطلق من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نقول لهذه الجماعات من الخطأ، يعني إذا كنا نقول يجوز لكم أن تعملوا وفق عمل جماعي في الخارج وينبغي أن يكون في عمل جماعي، لكن لا يكون بمثل هذا المفهوم، بأنني أنشئ في بلد إسلامي يقوم على الدعوة إلى الله مكتب لهذا الحزب، يعني أصبحت القضية ليست قضية إسلام، قضية سياسة وأشخاص وانتماءات. يعني لماذا إذن هم يأتي ويطالب يقول فلننشئ مكتبا لهذه الجماعة في هذه البلاد؟ هل أنتم خارجون عن الإسلام ومظلة الإسلام؟ فهذه البلاد لا تعني إلا الإسلام، وكل من يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا أحد يمنعه من أي جنسية، وهناك جنسيات كثيرة ولله الحمد تعمل في هذه البلاد، من مثلا الدعاة الذين يعملون في مراكز الدعوة من باكستان أو من مصر أو من سوريا أو من وفي الجامعات وفي ومن أندونيسيا، الحمد لله من يريد أن يدعو إلى الله فهذه البلاد قامت على الدعوة. فلذلك نجد أنه من غير أبناء هذه البلاد يدعون إلى الله، وهذا للتأكيد على أن هذا العمل الجماعي الذي هو من القضايا الدعوية المهمة ينبغي أن يكون خدمة للدين ليس خدمة للحزب أو للجماعة التي ينتمي لها. فهو لا يبقى لو كان مثل هذا العمل وهو الذي يقع فيه بعض الناس لأصبح هذا خلل في المعتقد، خلل في المنهج الكبير، بأنك أصبحت تدعو إلى جماعتك إلى الأشخاص الذين أنت تسير وفق مظلتهم، وهذا لا ينبغي أن يكون عليه جماعة تنتسب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى ووجدت جماعة أخرى في بلدي أو مثلا طبعا قلت لكم هذا يكون خارج هذه البلاد تدعو إلى الله، أنا وهم كلنا على ثغر واحد، أنا وهم كلنا إخوان، أنا وهم كلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يوجد بيننا اختلاف، لا يوجد بيننا تنازع. إنما متى يوجد التنازع؟ متى يوجد الاختلاف؟ متى يوجد التصارع؟ إذا أصبح هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كل منهم يدعو إلى حزبه وإلى بعض أهدافه التي يعلنونها، فأصبحت هنا إذن الدعوة فيها خلل. فلذلك نعرف هنا السر لماذا لم تنجح الدعوات في العالم الإسلامي. نعم هذا واحد، إنما الإنسان يتتبع في العصر الحاضر الجماعات التي قامت، الجماعات الدعوية والأحزاب والحركات الدعوية، بأنها لم تنجح، قد يكون لأسباب سياسية عسكرية اضطهاد تسلط من الخارج، نعم هذه من الأسباب، ولكن من الأسباب أيضا الرئيسة أن هذه الجماعات أحيانا تبدأ تنحرف عن مسارها وتصبح دعوات ضيقة، دعوات ليس إلى الإسلام إنما إلى الجماعة، ويكون العمل تحت مظلة هذه الجماعة والمكتب السياسي الذي تنتمي لهذه الجماعة، ومن يخرج ويريد أن يعمل ويخرج له بهدف بسيط عن هذا المكتب فصل وحورب. إذن أصبح هذه الدعوة دعوة منحرفة. فننظر إلى هذه البلاد الدعوة فيها عندما قامت لأنها انطلقت بأنها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما دعا، وهذا مبسوط في سيرته وفي كتبه وفي رسائله، تعاون مع الجميع وأكد إلى أنه هو والإمام الذي أقام معه الدولة الأولى وهي دولة الدرعية، ومنها انتشرت الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، كانت تقوم على هذا الأس وهذا المبدأ، هذا الأس وهذا المبدأ الذي هو أننا كلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا ومن يعاديني، أنا ومن يحارب دعوتي، وهم حاربوا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، لكن خاطبهم، ما قالهم تعالوا انتموا إلى حزبي، تعالوا انتموا إلى جماعتي وأفكاري، تعالوا فنحن لنا أسس ومبادئ اتفقنا عليها، لا لا، ما كان يقول هذا. يقول تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منا أنا وأنتم كلنا ينبغي أن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كل بمثل هذا المبدأ الدعوي الرائع الذي سمده الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقامت عليه الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة حتى الثالثة بتشريعاته وأنظمته التي صدرت في المراسيم الملكية، تؤكد على هذا الأصل العظيم الجميل، وأننا دولة دعوة، دولة إسلام، وكل منا ينبغي، من الحاكم إلى أصغر إنسان في هذه الدولة، ينبغي أن يكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى. ليس بمعنى الداعي اللي يفهم بعض الناس أن يكون خطيب وواعظ، لا، أن يكون في مكانه داعي إلى الله سبحانه وتعالى. إن كنت ملكا فهو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، إن كنت أميرا لمنطقة أو وزيرا أو مديرا أو رئيسا أو موظفا أو إلى القاعدة، ينبغي لكل إنسان يحمل هذا الهم، وأنه يعمل وفق هذه الإطار، وأن يكون هدفه خدمة هذه الدولة التي تعلن راية التوحيد وتعلن راية الإسلام، وأنها تسعى لخدمة الدين. وجدت أخطاء، وجدت انحرافات، وليس معنا أن نقول أن الآن هذا واقع هذه الدولة هو الوجه الكامل، لا، ولا قال ذا أحد، لا من المسؤولين ولا حتى من العلماء والدعاة، نحن نقول هناك تقصير، هناك خلل، لكن هذا التقصير والخلل هو منا جميعا، نتحمل مسؤولية جميعا، وينبغي أن نتكاتف، وينبغي أن يكون بيننا مبدأ النصيحة، مبدأ الإرشاد، مبدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نذكر بعضنا بعضا، نتناصح بمثل هذه الأساليب والوسائل، نقوم الإعوجاج بمثل هذه الوسائل والأساليب وهذا المنهج، نصل إلى قمة الهدف، وهو نصل إلى تصحيح الأخطاء وتجاوز العقبات والانتقال من مرحلة إلى مرحلة أفضل. ونحن نطمع أن نرى هذه الدولة وبلاد المسلمين جميعا وهي تحقق أفضل النتائج في خدمة هذا الدين، أفضل النتائج في خدمة هذا الدين، لأنهم مهما خدموا الدين فإن هذا يعود عليهم بالعز حتى في الدنيا، يسود الأمم وتفتح لهم خيرات الدنيا، ويتسابق الجميع في خدمتهم والانقياد لهم. لذلك عمر رضي الله عنه، وهي المقولة الشهيرة الجميلة العظيمة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فإذا ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه القضية، وهي قضية المنهج وسلامة المنهج وتحديد الموضوعات، ونعرف الخلل الذي وقعت فيه الجماعات والأحزاب الدعوية في العالم الإسلامي، ونعرف لماذا نجحت هذه الدعوة في هذه البلاد، لأنها قامت على هذا المنهج السليم. ونتمنى أن تكون أيضا الدعوات التي الآن تخرج من دعاة وعلماء هذه البلاد أن ينتبهوا لهذه القضية، ويحذر هؤلاء الشباب ومن ينتمي لهم ممن بدأ يكفر ويضلل ويفجر ويتهم بالنفاق، ثم بعد ذلك يحارب هذه البلاد ظنا منها أنها ينبغي أن نحارب هؤلاء حتى ننتصر على الآخرين. كل هذا إنما هو عندما يخطئ الإنسان في التفكير، عندما يخطئ في المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه مجموعة من القضايا اللي كنت أريد أن أتكلم عنها فيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل أيضا الأسبوع القادم أشير إلى بعض منها، ثم أيضا نتحدث عن بعض القضايا التي تتعلق بالحسبة، ونختم بها إن شاء الله المنهج في الأسبوع الذي بعد العيد إن شاء الله، ونختم المنهج. هل في من سؤال؟ أنا قلت لكم جهزوا لي مجموعة من الأسئلة وقضايا، يعني ضاق الوقت، لكن هل في سؤال عندكم؟ نعم. أي نعم. بل هو من منهج الله سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن أقول لك شوف، انظر إلى العبارة التي ذكرتها قبل قليل. أنا ما سمعت شو قال للشيخ، لكن طبعا أنا كنت أتمنى أن أحط الميكروفون علشان عطوه، عشان لأن معنا ألوف من الناس يسمعون يتابعون من خلال الإنترنت، فأطرح سؤالك. هذا القصص اللي هو اتخاذ اسلوب القصص. اسلوب القصص خاص من اسلوب السلف الصالح، من اساليب السلف الصالح. واذكر الاشكال اللي ذكرته. يعني الشيخ في صحيح فوزان اخبر انها اتخاذ القصص كاسلوب يعني في تحذير الناس مو من منهج السلف الصالح. طبعا انا مثل ما سمعتم الان وما يروي عن الشيخ، انا اقول ما اعتقد ان الشيخ قصد هذا، وانه فهم في غير مكانه. وهنا ياتي احيانا التخطيط و يعني العلماء. انا ما اعتقد ان الشيخ صالح سيقول الذي يقص انه ليس من السلف الصالح. اذا كان القران ثلثه قصص، والله سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك احسن القصص، والنبي صلى الله عليه وسلم قص القصص، قصه جريج، قصه الثلاثه الذين اووا الى الغار، قصه الغلام، قصص كثيره. منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص القصص، ولكن الاكتفاء بالدعوه وقيام الدعوه على اسلوب القصص هو الخطا. ما كان السلف الصالح يقولون نكتفي بالقصص. نعم، لا السلف الصالح ولا القران ولا السنه اكتفت بالقصص، ولكن انني وهنا ياتي مثلا عندما نسمع بعد التحذير من بعض العلماء او الدعاة، لان هناك ومثلا ما يسمى حتى في زمن الدوله الامويه والعباسيه القصاصين، وكانوا يحذرون منهم لانهم يقومون بس فقط يرى ان الدعوه يجلس على الكرسي ويبدا بالقصص، يقص القصص اللي من العصر الحاضر واللي من القديم واللي من التاريخ، والناس يحضرون ويستمتعون بالقصه. لكن هل هذه الدعوه فقط؟ لا، هنا الخطا. نقول الدعوه ليس هذا منهج السلف، وليس هذا منهج القران، وليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. انما الدعوه هي قصص وواعظ وارشاد وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وخطابه ونصيحه وتذكير وحوار وجدال الى ما لا نهايه من الاساليب التي جاءت. وكل منا اذا، لكن بعض الناس قد يقول مثلا انا اجيد القصص، شوف انا اجيد القصص واحفظ بعض القصص عن النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمها في الدعوه لله، يقول ايضا لا حرج عليك اذا كنت فعلا اجدت هذا الاسلوب. وينبغي لا تجعل الناس ايضا تحصرهم في هذا الاسلوب، وينبغي انك تحثهم على ايضا لا يكونوا بس انت بس القصص يسمع القصص، يقول لا ايضا هناك امور اخرى ينبغي أن تحثهم عليها إن سمعوا لك وأنت استخدمت هذا الأسلوب لأنك أجدته. لا حرج. مهلا نقول ليس دائما الخطابة هي الدعوة، كل دعوة الله سبحانه وتعالى كلها تقوم على الخطابة. لا، هناك الخطابة، هناك المحاضرة، هناك الدرس، هناك. أو بعض الناس يقولون مثلا لا تجد لا ليس لها نشاط إلا التعليم. نقول إذن هذا خطأ. ما كان السلف صالح يدعو الله بس من خلال الدروس وحلقات العلم فقط. مثل ما نقول ننكر على صاحب القصص، أيضا ننكر على الذي لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إنما دائما في درسه. تقول لا يا أخي، ليس هذا لا منهج القرآن ولا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا منهج السلف الصالح. في المدرسة في, في, في مسجدك ودروسك، وينبغي لك أن يكون نشاط الخارج، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تخطب، تعظ، تذكر، تنصح، تزور، إلى غير ذلك من الوسائل الدعوية والأساليب المتعددة. فهذا هو الذي عناه الشيخ، وانا متاكد ان الشيخ لا يمكن وهو في علمه وقدره ومنزلته ان يقول مثل هذا الكلام او يفهم انه قصد هذا الكلام، انما هو قصد التحذير من اعتقاد ان هذا هو افضل منهج الدعوه وينبغي ان نسلك هذا الاسلوب ونكتفي به. لان هناك من يقول ذلك، بعض مثلا يقول والله ما اسلوب القصص ازين شيء واكتفوا به واتركوا عنكم الاساليب الاخرى. فنقول هذا خطا. أنا أقص وذاك يخطب ويجيد الخطابة والآخر يدرس وهذا يعلم، وينبغي أيضا أن يكون لنا محاولة في الأساليب الأخرى وبذل الجهد فيها، وأن يكون ولا يوجد إنسان هو فقط بس يقص قصص ولا يستطيع أن يقوم بأساليب أخرى. أنت تقص القصص وتزور إخوانك وتشارك في مناسباتهم وتقدم المساعدة وتجمع مثلا بعض الأعمال التي فيها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ممكن أنك تنصح، ممكن تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، ولو كنت أيضا تجيد أسلوب القصص. لكن الشيخ حفظه الله أراد التحذير ممن يؤكد على أن الدعوة ما تقوم على بس هذا الأسلوب، على هذا الأسلوب. قد يوجد مثل ما وجد قديما يسمون بالقصاص، ما لهم شغلة إلا القصص وباقي الأمور كلها تركوها، فهذا ليس من منهج السلف. السلف تجد أنه يقص، تجد أنه يعظ ويدرس ويخطب ويعلم ويفتي إلى غير ذلك. والشيخ حفظه الله ممن هو أيضا يسلك هذا الأسلوب، من يعرفه هو معلم في المسجد وفي الجامعة، ويشرف على رسائل ويناقش رسائل ويخطب ويذكر وينصح ويعمل المعروف ويكتب في الصحف والمجلات. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المنهج الدعوي الكامل التام، بأن الإنسان في كل هذه الأساليب بقدر استطاعته يشارك فيها ويعطي فيها. قد ينفع هذا الأسلوب مع أشخاص ولا ينفع مع آخرين، والدعوة ينبغي أن تنتشر وتصل للجميع وتؤثر في الجميع. ها، في سؤال آخر؟ جزاك الله خير، سؤال جيد. في سؤال آخر ولا نختم؟ طيب تفضل، لا تفوتنا بس الصلاة. ها، العدل والتجريح. العدل وإيش؟ التجريح. تعديل والتجريح. تعديل والتجريح. هي. بعض الناس يعني يشمئز من هذا الشيء، يقول هذا غيبة. غيبة. طبعا هذه مسألة أسألوا عنها صاحب السنة. أنا كان أتمنى أنكم هذا السؤال يطرح على صاحب السنة، ما لها علاقة عندنا بموضوعنا. وش علاقتها بالدعوة؟ يعني سؤالك التعديل والتجريح هذه من قضايا السنة أو دراسة السنة، وهي ليست في الغيبة ولا لها علاقة بالغيبة، لأنك عندما تعدل الإنسان أو تجرحه، تذكر ما فيه عيوب، ليس لأجل ذاته، إنما لمعرفة تحمله لهذه الرواية. هل هو ينظر على أنه إنسان يؤخذ منه الحديث عن رسول الله؟ لأن الحديث عن رسول الله والرواية دين، فاعرفوا ممن تأخذون دينكم، فهذه تتعلق بالدين. لو واحد يجي يقول قال رسول الله، لازم أعرف وشه، هو كذاب، هو ضعيف الحفظ، هو عالم، هو ثقة، هو ثبت، أو أنه عكس ذلك، حتى أحكم على الحديث الذي يرويه. هذا اللي هو الجرح والتعديل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم، نراكم بعد العيد إن شاء الله.